شرط زماني، والزمان هذا قسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بكل فرد فرد، خلاصته فته قبل الغرغرة، قبل أن يأتيه الموت، قبل أن يأتيه الموت. إنسان إذا تاب إلى الله عز وجل قبل الغرغرة تقبل توبته. الثاني هو عام، قبل انقطاعها، وانقطاعها يكون كما ثبت في الأحاديث كالشمس من مغربها في آخر الزمان أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. فهذه الحالة لا تقبل، لا تقبل توبة، لا تقبل توبة. كيف بعض العلماء رحمهم الله تعالى حالة ثالثة وهي نزول العذاب، هي نزول العذاب، وأن العذاب إذا نزل أنه لا يقبل من القوم المعذبين توبة، لعلها داخلة غرغرة، كما قال الله عز وجل عون لما قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه إسرائيل أول المؤمنين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل السجين فلم تقبل توبة بل تهو. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني عند غرق فرعون أأخذ من حال البحر، حال البحر يعني طينة، فأنا أخذ من حال البحر أضعه في فيه، أي في فيه فرعون خافة أن تدرك لأنه طغى وتجبر وجاءته الآيات البينات، الآيات البينات الواضحات، عصى موسى واليد السنين أبى واستكبر، آخر أمره أنه لحق بموسى ومن معه من المؤمنين حاولا قتلهم، فلما أدركه الغرق جاءه الموت قال آمنت أقبل الله عز وجل. فهذه هي شروط. مسألة ثالثة وهي هل التوبة واجبة جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لها خاصة بالكبيرة، لأن قبل قليل قول الراجح وجوبها، لكن بعضهم قال يستثنى منها الصغيرة فلا يلزم التوبة منها لأن الصغيرة تكفى الصلاة والصيام ونحن. ولكن القول الصحيح كما قدمنا هو أن التوبة واجبة، كبائر أيضا واجبة الصغائر، وإن وردت الأدلة أن الصغائر تكفرها الصلاة والصيام والأعمال الصالحة، لكن على العبد توبة إلى الله لأنه لا يضمن صلاته وصيامه وعبادته لا يضمنها خالصة سليمة تكفر. فبثنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم إنه كان يتوب إلى الله ليستغفره. مسألة أخرى هل إذا تاب التائب بقبول توبته أو يقال بأنه يرجى قبولها؟ يعني واحد

إذا ضاع إسلامنا وضاع توحيدنا وصار لا فرق بيننا وبين النصارى واليهود والمشركين والبوذيين وعباد غير الله، ماذا بقي لنا؟ لم يبقى لنا شيء. فوصيتنا لإخواننا جميعا أن يتدبروا خطر الأمر، خطر الأمر. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفضح هؤلاء المنافقين وأمثالهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه.